واحدا منهما قذفته في النار. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لأن لا يفتري على الله الكذب. يعني قبل أن يحكم لا بد من دلالة الكتاب والسنة أن من يفعل ذلك يكفر، هذا لو واضح. أما الأمر الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما، ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يعني ممكن يقع الإنسان في مشاقق للرسول قبل ماذا؟ قبل ما تبين الهدى. وذكر شخص لم تميه فيما نقله عنه، لم يثبت عنده الحديث أو لم يصله الحديث ويرد الحديث لأنه ماذا في أحد الرواة فيه كلام أو غير ذلك. إذن لابد أولا أن يكون هو عالما بمخالفته التي توجب كفره كقوله تعالى. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له. أن العقوبة لا تكون بالنار إلا من بعد أن يتبين الهدى له. يعني فيه من يقع في مثل ذلك قبل أن يتبين له الحال، يعني تكون منه أشياء ويرد سنن بغير ذلك كما هو الحال. يعني لو نفتح هذا المجال هذا الفقهاء الآن المعاصرون الآن الذين من قبلهم كلهم تراهم يردون نصوصا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تخالف ماذا؟ المذهب، تخالف ظاهر المذهب، فيجد لها مسوغا أو مبررا أو أي وجه من الوجوه لرد هذه النصوص. يعني يجد سبيلا لرد هذه النصوص. إذن فهذا الآن قال فالواجب، نرجع مرة أخرى لكلام الشيخ بشار بن عثيمين رحمه، فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لأن لا يفتري على الله الكذب، أن هذا الشيء مكفر لأن لا يفتري الإنسان على الله الكذب. الأمر الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث يتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، يعني هو يكون عالم أن هذا المخالفة يقع فيها. أما إذا كان جاهلا فهنا الأمر على خلاف، يعني يكون عالما بكفره. لا، ومن قال إيش هذا؟ فاشتراط للعقوبة، فكقول من أهم الشروط أن يكون عالما لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى. مجموع الفتاوى الشيخ بن عثيمين في قوله هذا مررنا به لكن معليش في الله تأكيدا لما سبق أن ذكرنا، وقوله تعالى من بعد ما تبين من بعد ما جاءك من العلم متعلق باتبعت، يعني إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون الظالم، يكون الظالم. وقوله تعالى من بعد ما جاءك يعني وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، هذا أحدها، والثاني بعد ما جاءك من العلم، والثالث بعد الذي جاءك من العلم. أما بعد ما جاءك من العلم وبعد الذي فلا فرق بينهما إلا أنه عبر بما عن الذي، وأما من بعد ما جاءك فهي أبلغ من قوله تعالى بعد الذي جاءك، لأن من تدل على أنه جاءه العلم وتمهل وحصل هذا الأمر بعد مجيء العلم نظير ذلك قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب فصلت فهو أشد مما لو قال بيننا وبينك حجاب، لأن من تدل على أن مسافة قبل الحجاب ثم الحجاب، والمراد العلم الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى إنك إذن لمن الظالمين أكدت بأن واللام، وهذه الجملة جواب القسم إذن ظرف، وهنا أدوات ثلاث إذ وإذن وإذن ها إذ وإذا وإذن، هذه الأدوات الثلاثة تنازعت الأزمنة إذ للماضي وإذا للمستقبل وإذا وإذا للحاضر وإذا للمستقبل وإذا للحاضر، فمعنى إنك إذا أي إنك في حال اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لمن الظالمين، أي من المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم من اتباع الحق دون الأهواء. ومنها أن الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة، لقوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم. فالإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به، وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بضال، لأنه لم يتعمد المخالفة. لا يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه، لا يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه. ومن فوائد الآية الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه، لقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. فإن قيل من أين يأتي الوعيد، قلنا من قوله تعالى فاعلم أن الله عزيز حكيم، لأن من معاني العزة الغلبة والقهر، والحكمة تنزيل الشيء في موضع في مواضعه. فإذا كان هناك غلبة والحكمة والغلبة والقهر نعلم وحكمة، فالمعنى إن أنه سيتنزل بكم ما تتبين به عزته، لأن هذا هو مقتضي الحكمة. ومنها أن الله تعالى أقام البينات بالعباد، لقوله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات. ومنها أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة، لقوله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات. ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. يعني هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، في كلام الشيخ بن إبراهيم، ولو أنه بعض طيب وبعض فيه عليه مؤاخذة يعني. فتوي الشيخ برسالة الشيخ محمد إبراهيم يقول لا تكفير إلا بعد قيام الحجة ووضوح الدليل، هذه في فتاويه. قسم يجحد ما علم أن الرسول جاء به وخالف ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به، فهذا يكفر بمجرد ذلك، يعني حتى يكون هذا الشيء معلوم عنده بالضرورة كذلك ذلك، سواء في الأصول أو في الفروع، ولا يحتاج إلى تعريف ما لم يكن حديث عهد بالإسلام، يعني موجود في بيئة معروف هذا الأمر، حتى لا يقال الشيء معلوم بالدين بالضرورة، كما سبق أن ذكرنا أن هذا الأمر ماذا؟ نسبي، يعني عندما يكون هذا الأمر ويتركه هذا يصبح يكفر هذا. القسم الثاني ما يخفى دليله، فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة من حيث الثبوت ومن حيث الدلال، وبعدما تقوم عليه الحجة يكفر سواء فهم أو قال ما فهمت. سواء فهم أو قال ما فهمت، يعني التكفير عنده مطلق الآن، وهذا يقول ما فهمته إذا كان يعني جحودا وإعراضا واضح واستكبارا فذاك أمر معروف يعني. أما إذا لم يحصل له الفهم من الآية حقيقة وكلامه واضح وعنده شبهة فهذا كما ذكر سبق أن ذكرنا وتكلمنا أن صاحب الشبهة لا يكفر حتى تزول عنه الشبهة. لهذا ليس بمجرد أنه يقول ما فهمت، إذا علم من حاله أنه يكذب فيما يقول ما فهمت. أما إلى الأمر كان لأنه قال القسم الثاني ما يخفى دليله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، ثبوت والدلالة، وبعدما تقوم عليه الحجة يكفر سواء فهم أو قال ما فهمت أو فهم ووضحت له الحجة بالبيان الكافي. ليس كفر، ونحن نقول ليس كفر الكفار كله عن عناد، يعني لماذا؟ لأنه قال ما فهمت. وهذا راجع إلى باب واحد آخر يعني لعل نتطرق إليه مرة أخرى يعني في هذا قضية ماذا؟ فهم الحجة وش المقصود بها؟ لأن في كلام طويل جدا والإشكالية قائمة لما الشيخ محمد عبد الوهاب قال مقولة أنه سواء فهم الحجة أو لم يفهم الحجة واضح، هما جعلوها أصلا ومقوا عليها. أما أصل النصوص كلها تدل أن الفهم المقصود به فهم اللغوي، سوف يفهم الشيء الذي ينطق به الإنسان. يعني الآن قال بلسان عربي مبين، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان ماذا؟ قومه، يعني أنه إذا تكلم هنا فهم، فهذا الفهم الذي تقوم به الحجة. أما هو إشكالية أنت عشان عبد الوهاب لما ذكر سواء فهم أو لا يفهم قال سواء حصله كفهم أبي بكر الصديق، فذاك فهم استجابة، ذاك التوفيق للاستجابة، مش الفهم الأول الذي تقام به الحجة. ويكثر العطاء فيها ولعل مرة أخرى نتطرق إليها إن شاء الله تعالى. فهم على هذا الأساس سواء فهم أو لم يفهم لعله من هذا القبيل ذهب إلى هذا. قال ليس كفر الكفار كله من عن عناد، بل العناد قسم من أقسامه، والقسم الآخر أو الأقسام ليست عنادا، والحكم الذي بينه وبين الله لا يدخل فيه العلماء، يعني بالنسبة يكفر لكن بينه وبين الله لا يدخل العلماء. والقسم الثالث أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص ولو بعد ما أقيمت عليه الدلالة، وسواء كانت في الفروع أو في الأصول. يعني يقول إذا قمت المرة الأولى قمت عليه الدلالة وقال ما فهمته يكفر. هذه الغامضة ما يخفى دليله، يعني دليله الأولى يخفى دليله، وهذا الدليل ماذا؟ غامض. وما يحصل بعد ايش قال هذا؟ أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص ولو بعد ما أقيمت عليه الدلالة. ما معنى أقيمت عليه الدلالة؟ رجع إلى القسم الثاني، يعني بين له، وسواء كان في الفروع أو في الأصول. ومن فئة ذلك الرجل الذي أوصى أهله إذا مات أن يحرقوه. قال القسم الثالث أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص ولو بعد ما أقيمت عليه الدلالة، وسواء كانت في الفروع أو في الأصول. ومن أمثلة ذلك الرجل الذي أوصى أهله إذا مات أن يحرقوه، فهذا شخص خاف الله واتقاه، حمله الخوف على أن أوصى أهله بهذه الوصية، وهو مؤمن بقدرة الله، لكن شيء من القدرة خفي عليه، وهو أنه إذا كان رمادا وفرقته الرياح لا يقدر عليه، فغفر له بمخافته من الله، غفر له إحراقه، وهذا المقدار من القدرة. فعرفنا من هذا أنه لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة عليه. فعرفنا أنه لا تكفير إلا بعد قيام الحجة عليه، يعني هذا أصل أصبح كأنه أصل مسلم الآن، يعني حتى تشوفوا كيف هذا الشيخ إبراهيم هذا يقول هذا إلا بعد قيام الحجة عليه. فعرفنا من هذا أنه لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة عليه، فالقسم الأول ظاهر يعني كفره. والقسم الأوسط هو محل هذا في الغالب لا الثالث. ثم هنا شيئان، أحدهما الحكم على هذا الشيء أنه يكفر، والثاني الحكم على الشخص بعينه شيء آخر. لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنا فهو مؤاخذ، وإذا كان أسلم للتو وزنا غير عالم أنه محرم فالإسم باق عليه. الآن هي الإشكالية الثانية اللي عندهم هما، وهذه تكلمنا عنها من قبل، يعني أنه ما دام وقع في الزنا فاسم الزنا واقع عليه، لكن اسم الزنا متى يقع؟ عندما يكون هو عالم بأن ذاك هو زنا، أما إذا فعله فاسم الزنا لا يقع عليه لأنه أقدم على شيء مباح، هو يراه مباحا ولهذا أقدم عليه، فكيف نحن نثبت في حقه اسم الزنا؟ لأنه لو ثبت في حقه الأصل الحكم لازما. هذا كلام تاع عدم العذر بالجهل، تاع كل من يرى أن لا يعذر بالجهل، يقول لك ما دام أنه وقع في الشرك فاسم الشرك ماذا؟ واقع عليه، العقوبة تقع ولا تقع شيء آخر، لكن اسم الشرك يوقع عليه، وهذا تكلمنا عنها من قبل. يعني هذا الإنسان الذي وقع في الشرك لا يسمى مشركا، لماذا؟ لأنه لو يسمى مشركا أصبح كافرا. وذكرنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه لما جاء فسجد للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا السجود لا يكون إلا لله، يعني وقوعه في السجود لا يسمى معاذ ماذا؟ مشركا. وما سماه النبي مشركا، وإنما أنكر عليه الفعل ثم علمه بعد ذلك. إذن فتلك الفعلة لما صدرت منه هو لا يعلم أنها تنقض الإيمان أو يقع في مخالفة، إذن لا يقع عليه اسم الشرك في حد ذاته، هو في حد ذاته تلك الفعلة، لأن الحكم الشرعي لا يقع إلا بعد أن يعلم هو أن هذا الشيء وهذا الحكم كما قلنا من قبل من الشروط ذكرناها في الأول، علم المكلف بالمكلف به أن يكون عالما به، وأما هكذا بمجرد أن يقع يسمى فهذا يعني ظلم واعتداء في حد ذاته. ولهذا قال مجرد زنا فهو زنا مؤاخذ، وإذا كان أسلم للتو وزنا غير عالم أنه محرم فالاسم باق عليه، لكن يعني اسم الزنا باق أنه زان، واسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة، يعني اسم الشرك واقع عليه واسم الزنا واقع عليه، وهذا الأصل فيه لا يكون واضح الآن. يعني هذه التسمية في حد ذاته احنا نقول هذا الشخص في حد ذاته متى نوقع عليه الفعل ونوقع عليه الاسم؟ لما يتحقق فيه الاسم الشرعي أن يقوم بتلك هذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سمى معاذ مشركا، وإنما سأله ما هذا يا معاذ، ما أطلق عليه اسم الشرك ابتداء، لأن اسم وصف الشرك قائم به كما قالوا، لا قالوا ما هذا، ثم بين له النبي الحكم متى يصبح اسم الشرك فيه بعدما يقول. ذكرنا من قبل كلام شيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى اللي كان يذكر من قبل ذكرناها وعندنا، يعني النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكن عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف الإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة هو مسلم، أما في الآخرة كما قلنا قال فأمره إلى الله. ومن الأدلة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بالنسبة إلينا يعني الفعلة لو كنا نحكم عليها احنا فيها مجردة، يعني الفعلة لها شقاء، حكمنا نحن عليها عارفين أنه زنا قد نطلق اسم الزنا عليه، لكن اسم الزنا الذي يوجب ما يوجب الوصف الذي يتعلق به هو بعد أن يحصل عند الإنسان الحكم الشرعي. ولهذا قلنا وقلنا من قبل لا يسمى الناقض ناقضا إلا إذا لو البنى ثم نقض، أما مجرد أنه يفعل فعل وهو جاهل بهذا الفعل وما يترتب عليه هذا. ولهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي تكلم في الصلاة، فهو تكلم في الصلاة وحكم الصلاة واجب البطلان، لأن الحكم عند الصحابة ظاهر ذلك، لكن هو ما كان يعلم ذلك الكلام، كان يعمل بمقتضى دليل ماذا؟ شرعي أو الآخر. ولهذا ما قال النبي أي شيء في مثل هذا الأمر ولا وجهه أي توجيه. تبقى هذه تقريبا هذا الباب يعني بحثنا فيه بما استطعنا بوسعنا وجمعنا من أقوال أهل العلم وأدلة الكتاب والسنة في هذا المضمار يعني من خلال هذا الكلام كله. فكان هذا كل يعني بعدلت ما في وسعي لأن أجمع الأدلة في هذا الباب وخاصة في هذا الباب الصعب وخاصة التكفير والعذر بالجهل وتوبعه يعني بذلت قصارا في جهدي وذكرنا أقوال أهل العلم قاطبة. فكأنه يعني هذاك الفهم اللي كان سايد كأنه عدم العذر بالجهل هو ماذا؟ هو إجماع أهل العلم. العكس صحيح، العكس صحيح. يعني احنا ذكرنا أن أجمع أهل العلم على عدم تكفير الإنسان ماذا؟ إلا إذا جحد شيء معلوم من الدين ماذا؟ بالضرورة. وأما خلاف ذلك ففيه ما فيه. وذكرنا من نصوص الأنبياء والمرسلين يعني موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أقوامهم وقعوا في أشياء مما هي شرك. يعني كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يعني جيد ومتين في هذا الباب عندما ذكر أن الذي يحكم بهذا الحكم فهو معتدي عن ماذا؟ مش شقين، معتدي على الله وظالم لمن؟ لمن كفره، أي من جهتين. يعني ظلمه ظلمان، ظلم أنه حكى بغير ما أنزل الله في الشخص، والثاني اعتدى على غيره في حكمه عليه بالكفر. فإذا هذا الأمر كله يكون بهذه الصورة. وإذا في عندك مشياء في نفس الباب تفضل تفضل. نعم كلام الشيخ ناصر عندي كذلك كلام الشيخ ناصر الشريط هذا 199. قل متى يعذر المرء بالجهل شرعا؟ العذر بالجهل يختلف تارة يعذر وتارة لا يعذر، ولا فرق بين أن يكون الأمر والأحكام الشرعية أو يكون مسائل العقيدة، فقد يكون معذور في كل منهما وقد لا يكون معذور في كل منهما، وقد يكون معذور في أحدهما دون الآخر وهكذا، أو العلة التي توجب المؤاخذة. ما قرنت ركب ذاك المكبر صوت. العذر بالجهل يختلف، هذا ما رح يسمع الناس، ما رفع صوت، لا لا لا للي يسمع، ممكن قرب ذلك وارفع صوتك أنت. قال الشيخ رحمه الله العذر بالجهل يختلف تارة تارة يعذر وتارة لا يعذر، ولا فرق بين أن يكون الأحكام الشرعية أو يكون لمسائل العقيدة، قد يكون معذورا في كل منهما وقد لا يكون معذورا في كل منهما، وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر وهكذا. والمناط أو العلة التي توجب المؤاخذة ملاحظة كون أنه أن هذا الذي نريد أن نقول عليه أنه معذور أو غير معذور أن يعيش في مجتمع إسلامي شاع فيه العلم ومعروف بالحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع، ومع ذلك هو ليس عنده علم بذلك، فهذا غير معذور. وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كالمجتمعات الكفرية، وإما يعيش في مجتمع إسلامي نسبة، فحينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة. هذا هو الفرق. نعم، وقد تكلمنا عنها هذا الكلام، هذا نقلناه من قبل من كلام أهل العلم، وبينا أن قضية حتى المسائل إذا شاع العلم في بلدة وغير ذلك أمر نسبي كذلك. وذكرنا ما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه في أمور عقدية ووقعت مخالفات منهم، ومع ذلك ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ وين كان عايش؟ في مجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء فسجد وقام بما يخالف به ما ينقض به التوحيد، ومع ذلك النبي ما كفره. يعني هذا بيناه المرة الماضية. لا في كلام ثاني آخر يعني كان مكتوب عندي ما نشرف إن وضعته، يعني جد بي واحد الأخوات كان سمعت الشريط على الشيخ ناصر ذكرته لي على أساس أقرأه، هم بعدين لا أدري فين وضعته، فيه نفس القضية، يعني قضية أنه من الذين يقولون كذلك بالعذر بالجهل، وهي تقريبا هي منهج السلف قاطبة، يعني أن القول بالعذر بالجهل هو منهج السلف قاطبة. تفضل يعني شيء في شيء في هذا الباب. يعني قولكم شيخ بداية الكلام على هل لا مسألة العذر بالجهل، أن هذا كلام أهل العلم قاطبة، إجماع أهل العلم قاطبة، في بعض أهل العلم يقولوا من قال أن هذه المسألة فيها إجماع فليراجع. وإحنا راجعنا أنه ليس فيها إجماع. إحنا قلنا أجمع يعني أهل العلم يخالف. إجمع قلت لك الآن، إحنا قلنا ذكرنا أجمع أهل العلم على أنه لا يكفر إلا هذا إجماع أهل العلم، أنه لا يكفر إلا من ارتكب مكفوه معلوم الدين بالضرورة. واضح الآن؟ شيخ أيضا بخصوص وصف يعني الحكم، مثلا حكم مثلا الزنا أو يعني يقع الحكم عليه، فيستدلون يعني الذين يقولون بعدم العذر بالجهل بحديث الصحابي الذي تأول الآية، فيقولون عمر رضي الله عنه أقام عليه الحد الذي تأول. هذا معلوم بالدين بالضرورة، هذا وقع الحكم عليه. هل احنا الآن اسمع من الأخ، هذا أمر آخر ثاني موش موضوعنا يعني، واضح؟ لكنهم هل هذا اسمع مني الآن، أنا أقول لك الآن هذا أمر آخر ليس من باب في باب التكفير، وإلا هؤلاء الذين تكونوا كان الواجب على عمر تكفير تحريم الخمر معلومة دي بضرورة، له كان معلومة دي بضرورة ومع ذلك تأولوا، فهذا فيه العذر بالجهل أو بتأويل. يعني هم عايشين فيه مجتمع مدني، الخمر حر مغير ذلك، وهم من الصحابة. يعني الشيخ هم شبهتهم فيه أنه أقام عليه نهائي، هذاك هو عندما فعل ذاك الفعل لم تكن له أي شبهة في ذلك. طيب هذا اللي هو الآن، معليش أنا راح ننتقل، هذا الإنسان اللي هو لراون قل عذرهم، أما الشيخ ابن إبراهيم إيش قال في حقه الذين لا يعذرون بالجهل؟ ها الشيخ محمد إبراهيم يقول اسم وصف الزنا واقع لكن لا يؤاخذ. هاي يا سيدي، هاي واش تقول أنت؟ هاي ها وليش قدامك الآن، كنا نقرأ فيه الحين. ها قال وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنا فهو مؤاخذ أي يقام عليه مال الحد، وإذا كان أسلم للتو وزنا غير عالم أنه محرم فالاسم باق عليه، لكن يعني اسم الزنا باق أنه زان واسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. هذا نشاوه كلام ابن إبراهيم تو عندنا، يعني لأن هو الحكم الذي يترتب على ذلك هو بعد العلم. وانت الآن يعني تذكرون الآن انطلاقنا في قضية عذر بالجهل مين انطلق؟ من لا يعذر بالجهل. وين منين انطلقنا؟ حديث عمران بن حسين الشيخ بن عثيمين ثم وش قال؟ لما قال الشيخ محمد عبد الوهاب وهذا فيه دلالة على عدم العذر بالجهل، الشيخ محمد صاحب عثيمين وش قال ثم؟ يلا شوف استحضرنا هذروش. هذا فيه نظر، يعني الشيخ محمد صاحب عثيمين يقول هذا فيه نظر، هذا إذا علم وعلم ثم بقي على ذلك ثم يقال عليه لا يعذر لأنه بعد العلم، وأما قبل العلم فكيف يقال أنه لا يعذر بالجهل؟ حتى الشيخ محمد صاحب عثيمين قال هذا كلام فيه نظر يعني غير سليم لا يحق، لأنه قال لو مت على غير رأي محمد. إذا على هذه الحالة يصبح معناتها الآن ظهر نص عدم العذر بالجهل، ومع ذلك الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا النص اللي ظهر فيه عدم العذر بالجهل مع ذلك جمع النصوص الأخرى وعارض هذا النص بماذا؟ بمجموع النصوص الأخرى، يقول هذا بعد أن علم إذا بقي ثم يقام عليه الحكم. واضح الآن؟ يعني أولئك الذين فعلوا تلك الفعلة تأولوا تأويلا غير سائغ، فحق لعمر بن الخطاب بعدها أن يقوم عليه الحد. فاطمة بنت قيس كم تركت الصلاة هون؟ احنا دائما عندنا نمشي بالأدلة ولا لا؟ تركت الصلاة 15 يوم، هل أمرها بقضاء تلك الصلوات؟ لم يأمرها. زيد الأمام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هما كي جاب قصة عمر احنا نجيب قصص مع النبي لا سمع عمر. الصحابي جعل خيطين ويجبد الخيطين ويأكل يسر. إذن شرعا الآن شرعا هو واش في الواقع نفس الأصل حتى أدلة صايم ولا فاطر؟ هل هذاك الشخص أخذه النبي وأمره بقضاء تلك الأيام التي أكل فيها حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ لا. فشتان بين من تعامل بشيء ومن ترك معلوم بالضرورة تأويل غير سائغ. يعني عمر لم يكفرهم لأنهم شربوا الخمر وفاعل بهذاك التأويل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن لا مسوغ لذلك، ومع ذلك عمر أقام عليهم حد شرب الخمر لأن هذاك الشيء شرب الخمر معلوم بالدين من الضرورة والتأويل غير سائغ فأقيم عليهم الحد. أما الآن لما نأتي ننظر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات التي مرت الحالات كثيرة جدا، فاطمة بنت قيس لما تركت الصلاة لم يأمرها بالقضاء، الثاني الصحابي الذي تكلم في الصلاة وهو عادم جاهل بالحكم أمره النبي بإعادة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. إذن النصوص هذه عديدة كلها. لا أدري يعني أحيانا الإنسان كي يعني وهذه المشكلة دائما أبدا الإنسان لما يعني يرى رأيا ويبدو له أنه صواب يصبح يأتي بأدلة ليعطي الحق، وهذه الأدلة قد لا تساعده على ما ذهب إليه بل فيه أدلة أخرى أقوى بكثير مما ذهب إليه، كان الأولى أن يعملها خير من أعمال ذاك الدليل. شيخ ما هي حجة شيخ محمد إبراهيم لما قال معلومية الدين بالضرورة سواء فهم الحجة أم لم يفهم؟ قلت لك هذا عدم فهم الحجة ما هي حجة؟ أنا لا أدري. أنا بالنسبة إلي هذه المشكلة قلت لك قائمة وحدها، وإن شاء الله في موطن آخر لعلها إذا أشار المصنف سنتكلم عن ذلك. يعني هو ما عندهم محمد عبد الوهاب قال لم يفهم ولم يفهم، لو كنا نعقل أو نسمع أو كنا ما كنا في أصحاب السعير غير ذلك. هو الآن دائما وأبدا كين الأصل الأصيل الذي تقام به الحجة على الناس هو الفهم الذي جاء به القرآن، والقرآن مع ذلك احتاج إلى بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يفهم. الصحابة أساءوا ولم يفهموا كثير من النصوص الشرعية مع أنهم عرب أقحاح. هل يصير كل هذا الإجماع؟ أنا ودنا أجمع العلماء على تفكير من وقع في المعلوم من لا غير احنا ما نتكلم مش فاهم معلوم. لا لا لا هو انتقل لموضوع ثاني ليس المعلوم من الدين بالضروره. الشيخ قال المعلوم لا لا تخلط جزاك الله خير ما تخلط علي. ما تخلط قلت لك الاخ قال من الكلام عندي الحين انا حول ولا قوه الا بالله هذا مجانين والله. قسم يجحد ما علم أن رسول الله جاء به وخالف ما علم بالضروره ان رسول الله جاء به فهذا يكفر بمجرد ذلك سواء في الأصول أو الفروع ولا يحتاج إلى تعريف ولم يكن حديث عهد بإسلام. القسم الثاني ما خفي دليله. ما القسم الأول ما خفي دليله فهم ولم يفهم ليس الأول اتقي الله. والقسم الثاني اللي قال فيه فهم أو لم يفهم ما قال لك فهذا يكفر. القسم الثاني ما خفي دليله فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، وبعدما تقام عليه الحجة يكفر سواء فهم أو قال ما فهمت. هذا القسم الثاني يتكلم عليه ليس الأول ليس المعلوم من الدين بالضرورة. شيخ تفضل. شيخ محمد أنت أول كان هذا قبلهم محمد. بالنسبة لقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض العلم يقول أنه انطبق يعني بين العلم الجهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذره أنه لم يكفره، وبين مسألة تطبيق الحد فتطبيق الحد لا يشرط فيه العلم لأنه لو طبق الحد يعني بشرط العلم تعذر كل شخص بالجهل. لا مش قلنا ما هو معلوم ومتعارف ولا يصبح فساد كذلك. الآن اكتشف الآن كلام محمد بن إبراهيم كلم على الإنسان الذي تو حديث واحد بإسلام وزنا لا يقام عليه العد. يقول حتى لماذا؟ لأنه معروف أنه تو قام عليه الحد. واضح الأخ؟ يعني لا بد من هذه القواعد التي هي مذكورة. يعني ليس كل إنسان يعذر ولا يقام حد. فوجدنا أحيانا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد وأحيانا لم يأمر بذلك. تفضل شيخ. كيف نجمع كلام الشيخ محمد الظهر في كتاب التوحيد أنه لا يعذر بالجهالة، وفي كلامه الآخر الذي قال في الدرر السنية بالعذر؟ هل يمكن أن يقال يحمل كلام المجمل على هذا كلام تقريبا الآن؟ افهم مني الآن، هي الإشكالية فين كانت؟ واضح؟ الإشكالية كانت أن هذه الكتب المتداولة الآن عند الناس والتي شاع صيتها بين الناس هي كتاب التوحيد، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، هذا كثر استعمالها. فلما كثر استعمالها شاع عند القاسي والداني من الناس عدم العذر بالجهل. يعني كان شيء مسلم. واضح شلون الآن؟ يعني هذا الأمر هذا كان في الحجاز أي في السعودية كان مسلم عدم العذر بجهل عند جميع السعوديين، جميع المشايخ. لما أصبحت المسائل الآن يعترض عليها والعلم، يعني الآن تم معي مليح هذه القضايا، تكلمت عليها من قبل لكن إعادة مجيزة، يعني كتب الشيخ محمد الوهاب المتناولة هي ذاك، فكل من أخذها بشرحه أو شرح تلاميذته على أنه لا عذر بالجهل، وساء ماشي هذه السنة الدارية أو رسائل محمد الوهاب كانت غير متداولة بين الناس. واضح؟ كانت ما هيش متداولة بين الناس. هذا الأمر كان مسلم عندهم هما في الحجاز، مسلم جيل عن جيل، أب عن جد. واضح الآن؟ بعدها الحمد لله رب العالمين، ورحم الله الشيخ ناصر، كانت له هذه الصحوة وهذه العودة إلى الدين، وهو مجدد هذا العصر. فالشيخ ناصر رحم الله تبارك وتعالى يعني سوى ماذا؟ تغيير جذري للمنهج العلمي، لأن كان المنهج العلمي السائد هو أخذ قراءة الكتاب على الشيخ ثم تبليغه مثل ما هو عليه، قراءة على الشيخ ثم تبليغ مثل ما هو عليه، سواء في الفقه سواء في جميع المجالات العلمية. في التوحيد يعني كتب الشيخ عبد الوهاب يدرس ويمشي، في الفقه حنبلي يدرس ويمشي، صح ولا لا؟ كان هذا المنهج حاتم عبد الوهاب من حيث المنهج الفقهي حنبلي، كان السيد هكذا. لما الشيخ ناصر رحمه الله يعني دعوته سادت في العالم الإسلامي، وخاصة بعد مجيئه إلى المدينة وتدريسه في المدينة، أصبح هناك مجال بحث العلم، المسائل أصبحت ماذا؟ تناقش، والأشياء التي أخذت بتسليم أصبحت لابد من النظر فيها. هذا أوجد جيل من طلبة العلم خرجوا على النهج القديم. واضح الآن؟ يعني أوجد هذا جيل من طلبة العلم خرجوا على النهج القديم، أصبح فيه بحث علمي، أصبح مراجعات في كلام أهل العلم، بحث عن كذا. وخاصة بعدما أصبحت الآن الردود أنتم لا تعذرون بالجهل في العالم الإسلامي، وقامت القيام من هذا الجانب، هنا هذا الأمر دعا إلى إعادة النظر في هذه القضايا. واضح الآن؟ بالنسبة لي أنا علمي البسيط، يعني ما عنديش كما نقول احنا اطلاع على كل علماء الحجاز والعموم، الذي عرفته أن الشيخ محمد صالح بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى كلاهما خرج عن السير على ذاك التقليد. كانت قضية تكفير الحكام ماذا؟ مسلم، كأنه معلوم من الدين بالضرورة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لرسالة الشيخ محمد ماذا؟ بن إبراهيم، يعني عند جميع مشايخ الحجاز. قام الشيخ عبد العزيز بن باز تكلم عن هذا، قيل له الشيخ بن إبراهيم يقول كذا، قال هو نبي؟ هو معصوم؟ لما قيل له هو الشيخ بن إبراهيم يكفر الحكام، قال هو نبي هو معصوم، الأدلة تقول بخلاف ذلك. اصبح الآن اصبح الآن منهج الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى هو من الأوائل الذين كذلك نقدوا قضية ماذا؟ العذر بالجهل. الشيخ محمد صالح عبد الزن باز لو تقرا الرسائل تاعه فتاويه القديمه كيف ما يعذرش بالجهل. روحوا راجعوا فتاوي تاع اللجنه الدائمه وهو من الذين ماذا امضوا في عندنا بعض الناس مشركين يصلون نصلي وراهم لا تصلوا وراهم هم كفار غير ذلك. ثم الفتاوي الاخيره فيها نوع من التغيير وهذا من المسائل اللي اذكرها من طلبه علم اللي حدثوا من جمله هؤلاء المشايخ الشيخ محمد عبد المحسن العباد كان من الذين لا يقولون بالعذر بالجهل. هذا قضيه يعني يذكرها للطالب عبد الله الليبي كما نسميه ولو انه جزائري يعني. فهمت؟ يقول لي ان بدات تتكاثر الاسئله الشيخ عبد المحسن العباد فاذا به وكل عبد الله كانت لي انا معه كل من مجالس كل مره نقرا عليه كلام الشيخ بن كتاب الشيخ بن عثيمين كلام الشيخ اسلام تيميه كلام قيموزيه في العذر بالجهل. قال ففي ذا في يوم من الايام يسال فمن من الملا يقول بهذه العباره امهلوني 15 يوم. كان كيف سئل لا يعذر بالجهل يكفر. بعد 15 يوم يخرج الشيخ محمد الشيخ عبد المحسن العباد برسالة وقال فيها بالعذر بالجهل. قامت القيامة يقول هو طلب هذا جاءته الرسائل بالهواتف رسائل مكتوبة من نجد كيف خرجت على النهج الذي كنا عليه لكن الرجل داوم على ذلك. فهمت الآن القضية؟ يعني هذا الأمر كان يأخذ جيل عن جيل بتسليم وهذا التسليم هو الذي جعل أن الخطأ يبقى على ما هو عليه. يعني ما فيش منهج بحث علمي نظر في أقوال أهل العلم لأن العلم يجتهد يخطأ ويصيب وغير ذلك. إذن هذا خلى المسألة تمضي مع أن رسائل أخرى تقول كان الواجب يقول وهذا الذي خرجه الشيخ محمد عبد الوهاب في هذه الرسائل يبين بالرسائل الأخرى. ولهذا الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في حديث الذبابة يذكر هذا الكلام اللي قاله الشيخ هنا بعدم العذر بالجهل في نص آخر في مطر آخر يقول بالعذر بالجهل. إذن وجب القول بالعذر بالجهل تقريبا هذا هو يعني قضية وهكذا مآلاتها في هذا المضمار هذا يعني المنهج معليش المنهج أنا أقول المنهج الفقهي القديم هو أخذ الكتاب عن الشيخ بدون مناقشة يدرس والطالب ساكت. هو الذي ترك الخطأ يتمادى يمشي ما الأمور يعني إنسان. وهذا أنتم لعلكم كنتوا تتبعوا هذا وتسمعوا أكثر مني أنا في هذا المجال لأن أحيانا يشغلني أنا البحث العلمي وغير هذا المجال. هذا أذكر قضية تكفير الحكام نفسها الشيخ صالح آل الشيخ الشرع 29 من الواسطية كفر حاكم الجزائر لما وقعت الواقع في الحجاز وخرجوا الخوارج في الحجاز خرج شريط ولا لا شريط خاص بالتكفير عاد على كما يقول وقال بكفر المعد دون كفر. معناتها أحيانا أن الواقع يفرض على الإنسان المراجعة. هذا المنهج التسليمي الذي يسير عليه تقريبا أكثر أهل الناس في التدريس هو على خلاف منهج أهل الحديث لأن منهج أهل الحديث منهج تصفية يعني يذكر الرجل الذي درس النص الحديثي ثم يأتي بالشرح والتوجيهات مع ذكر ماذا الدليل الذي يخول لك أن تعرف أنه أخطأ أو أصاب. فهذا المنهج الذي سار عليه الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا العصر الأخير وهو منهج أهل الحديث كانت له اليد الطولة في تغيير يعني مجال العلم في العالم الإسلامي قاطبة. يعني أصبحت المسائل التي كانت تؤخذ مسلمة أصبحت توضع حيز النقاش والبحث العلمي وهذا طيب جدا والحمد لله رب العالمين. واضح هذا؟ تفضل. في باب الجمع يعني بين كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمختلف يعني الأول والأخير الله أعلم. الشيخ صالح الشيخ والله يقول أنه عدم العذر بالجهل قاله في زمن معين بعده بالعذر بالجهل قاله في زمن ما في مناقشة رسالة الدكتوراه. والله شوف الآن يعني الآن يا نقول مطلق ومقيد ويحمل هذا على هذا، يا نقول تعارض الأقوال فيه له قولاني، والقول السائد الراجح بين الناس هو عدم العذر بالجهل. نقول هكذا أنا لو نمشي يعني أنت لو نمشي بالصورة الواضحة يعني نقول للرجل للشيخ قولان، قول العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، لكن السائد الذي شاع بين الناس عدم العذر بالجهل، وأما ما كان في الرسائل الخاصة فذاك أمر آخر. هذا إذا كان نمشي هكذا يعني، لكن إحنا نقول أولى حمل أنه هو من القائلين بالعذر بالجهل كما وضحت النصوص الأخرى، لكن الكل الكتب السائدة الآن ما الفرق بين قولكم كفر دون كفر الكفر الحقيقي وبارك الله ينجي. إن شاء الله نشرح لك هذا الكلام، هذا شيء مسلم يعني، إن شاء الله مرة أخرى نشرح لك في الدرس نتاع الأخوات غدوة سلي سؤال هذا إن شاء الله. واضح الآن يعني هذا الأمر، هذا لما ورد على الشيخ هذا الأقوال هذه في حد ذاتها لا نحمل أنه كانت له قولان قول قال، لكن القول السائد الذي مشوا عليه الأجيال كامل. أنا لما كنت أدرس العقيدة أول ما دخلت المدينة سنة 76 أو 78 بدأت دراسة العقيدة على الشيخ الغنيمان، كنت ندرس في كتاب التوحيد، فلما وصلنا عند ذاك لو مت مت على غير هدي محمد، قال من ذاك وقع بالشرك فهو مشرك. يا شيخ قلوا أنا بطلع عبارات الأيام ذيك الأولى، يا شيخ جزاك الله خير، عندنا جهال لا يعرفون شيء، كفار يا شيخ ما يعلمون شيء، الأب والجد والجد الجد اللي ماتوا مساكن كانوا مكلمة، يا شيخ كفار. في هذاك الزمان كانت السلاسل العلمية تاع الشيخ ناصر الدين الألباني وصلتنا في المدينة، وبدأنا نبحث في هذه القضايا من خلال النصوص، فإذا به وجدنا أن الشيخ ناصر يقول بالعذر بالجاهل ويبين أنه كفر دون كفر وغير ذلك، فكان له الفضل في هذا المعتقد الذي نحن عليه، وإلا لو بقينا على ذاك الأمر لا وصلنا إلى هناك ذلك كفار. لكن لما كانت أشرة الشيخ ناصر خاصة ذاك الزمان كان زمن جهيمان جهيمان 81 79، كانت جماعة التكفير مناقشة الشيخ ناصر التكفيريين العذر بالجهل وقضايا هذه، هذه الأشرطة كان لها هي الدور والفضل في أخذ هذا النهج السليم والطريق السليم في هذا المضمار. يعني هم الآن أخذوا هذه المسائل المسلمة ابتداء. طيب كيف الآن من قبل الصح الشيخ كان لا يعذر بالجهل، كان لا يعذر له شرطته سابقة كان لا يعذر بالجهل، لكن كيف يقول الشيخ قولان الآن قال في زمن وقال في زمن آخر؟ هذه المسائل تحتاج إلى إعادة نظر، مثل الشيخ من عباس الشيخ عبد المحسن العباس تراجعه وتراجع ماذا علمي، يعني القضية أثيرت عنده أثيرت فقال أمهلوني 15 يوم، فراجع وانكب على المسألة وداع أعاد النظر فيها، فإذا به يخرج بهذا بالرؤية الصحيحة في هذه المسألة أي بالعذر بالجهل. فهذا رجوع علمي، يعني البحث العلمي يقتضي ذلك، وهذا ما أريده على الدوام أن البحث العلمي هو الذي يفرض ذلك، لأنه تصبح فيها العبودية التامة لله. وأما إذا كان رجوع بسبب ضغوطات بسبب أوضاع بسبب كذاك هذا ليس برجوع علمي، ليس الإنسان في ذلك شيء. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.